بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال قال أبو رفاعة رضي الله تعالى عنه: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يخطب، قال: فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا. قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. هذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الجمعة، وترجم له الإمام النووي بقوله: التعليم في الخطبة. والحديث جاء يطلق الخطبة، والظاهر أنها خطبة الجمعة، لكن ذهب جمع من أهل العلم أن الحادثة وقعت في غير صلاة الجمعة، لأن الخطبة في الجمعة هي بعض الصلاة، جزء من الصلاة، ومثل هذا الانقطاع عنها والانشغال بغيرها قليلا ما يقع أو نادرا ما يقع أو يحمل على أنه في غير صلاة الجمعة. فإذا كان الحديث يتعلق بمطلق الجمعة، بمطلق الخطبة، وأنها ليست من خطبة الجمعة، فلا إشكال فيه. لكن الإشكال فيما لو كان في أثناء خطبة الجمعة، لأن فيه فصلا بين الخطبة، وفيه انشغال بغير الخطبة من حيث تعليمه صلى الله عليه وسلم للسائل، وتخصيصه بالحديث وغير ذلك. ولهذا من أخذ الحديث على ظاهره وقال إنها في خطبة الجمعة استثنى الكلام اليسير والانشغال اليسير أثناء الخطبة، ولو أدى إلى نزول الخطيب من المنبر وجعلوا من ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب في صلاة الجمعة، فجاء ابنه الحسن رضي الله تعالى عنهما يتعثر بين الصفوف، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر وحمله وأخذه ورفعه معه إلى المنبر، ثم قال للناس: رأيت ابني يتعثر فحملته، وإن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فهذا العمل الذي وقع منه عليه الصلاة والسلام أثناء خطبته لصلاة الجمعة عمله بعض أهل العلم على أنه يسير ولا يؤثر في قطع الخطبة، وحملوا هذا الحديث على ذلك، وصرحوا بأنه يحتمل الفعل اليسير أثناء الخطبة. والذين يمنعون من هذه الأعمال حملوا هذا الحديث حديث أبي رفاعة على أنه لم يكن في صلاة الجمعة، وإنما كان في إحدى خطب النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يخطبها ويعلم الناس فيها أمور دينهم، وحيث إن السائل جاء يستفتي عن أمور دينه فخصه بالتعريف وبالكلام وبالتعليم، ثم عاد وأتم خطبته. ولهذا لما كان هذا العمل وهذا الحدث أثناء الخطبة ساقه الإمام مسلم رحمه الله ضمن أعمال الخطبة سواء كانت للجمعة أو لغير الجمعة، فقال رحمه الله: قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال أبو رفاعة رضي الله تعالى عنه: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال: فقلت: يا رسول الله، غريب جاء يسأل عن ديني لا يدري ما دينه، قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي قال: حسبت قوائمه حديدا، يعني غلب على ظني أن هذا الكرسي القوائم التي يقوم عليها مصنوعة من الحديد. قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. وهذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله، يعني ضمن بيان الفوائد والمسائل التي يجوز فعلها أثناء الخطبة. وحيث إنما ذكره الإمام مسلم رحمه الله فيما يتعلق بخطبة الجمعة انتهى، وبقي الكلام على القراءة في صلاة الجمعة، وهو موضوع يعد جديدا وباب جديد. لذلك نتبع هذا التعليق بما علق به الإمام النووي رحمه الله على أحاديث الجمعة. وكنا قد وقفنا عند قول الإمام النووي رحمه الله تعليقا على حديث عبد الرحمن ابن الحكم، والذي خطب الجمعة وهو قاعد، وأنكر عليه كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنهما، أو رضي الله تعالى عنه، لأن عبد الرحمن يعد من التابعين. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، وقال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال: هذا الكلام يتضمن إنكار المنكر والإنكار على ولاة الأمور إذا خالفوا السنة. ووجه استدلاله بالآية أن الله تعالى أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما. وقول الإمام النووي هنا في قوله والإنكار على ولاة الأمور إذا خالفوا السنة، على اعتبار أن عبد الرحمن بن أم الحكم كان هو الوالي. وهذا الكلام يعني لا ينبغي أن يترك على إطلاقه، وإنما يقال إن ذلك يشرع إذا لم يترتب عليه فتنة أعظم. أما إذا كان يتوقع أن تظهر فيه فتنة أعظم فما ينبغي، لأن مناصحة ولاة الأمور أولى من الإنكار والخروج عليهم. قال: قوله لقد كان لكم، وقد قال أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، وقد قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وكنا قد عرضنا لهذه المسألة عند الكلام على هذه الأحاديث، وذكرت أن من أهل العلم من أجاز الجلوس في الخطبة لعذر، كما حدث ذلك أو وقع ذلك من أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه، لما أسمن وكثر شحمه خطب جالسا، ولعل عبد الرحمن تأسى به وحيث إن عبد الرحمن يعني لم يكن ذا عذر لذلك جاء الإنكار من مكعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه. قال مع قوله تعالى فاتبعوه وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا فما رأيتموني أصلي، وهذا كله محمول على عدم العذر. أما إذا كان ثمة عذر فإن العذر يخرج على أنه حكم خاص. قوله سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد من بره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، قال فيه استحباب اتخاذ المنبر وهو سنة مجمع عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول أمره يخطب قائما وكان يستند إلى جذع في المسجد، ولما كثر الناس واحتاجوا إلى أن يروا النبي عليه الصلاة والسلام من بعد منهم ومن قرب اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم منبرا من ثلاث درجات كان يخطب عليه، وهكذا تتابع الولاة والخلفاء من بعده في استخدام المنبر، ولهذا قال وهو سنة مجمع عليها. وقوله ودعهم أي تركهم، وفيه أن الجمعة فرض عين يعني تجب على كل واحد وليست من باب فروض الكفاية، يعني إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الأفراد وبين أن من يترك الجمعة سيلحقه هذا الوعيد وهذا العقاب، مما يدل على فرضيتها فرض عين. قال ومعنى الختم الطبع والتغطية أو ليختمن الله على قلوبهم، يعني يحجزها عن قبول الحق ويصبح أصحابها في ضلال، فهو من باب التغليظ في التهديد. قوله في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم أي طبعا، ومثله الرين، فقيل الرين اليسير من الطبع والطبع اليسير من الإقفال، والأقفال أشدها، والطبع اليسير من الأقفال والأقفال أشدها، كما قال سبحانه وتعالى في ذلك أم على قلوب أقفالها. قال القاضي اختلف المتكلمون في هذا اختلافا كثيرا، والمراد بالقاضي عن القاضي عياض في شرحه لهذا الكتاب المبارك، فقيل هو إعدام اللطف وأسباب الخير، يعني أن الله سبحانه وتعالى يمنعها لما ظهر له جل وعلا من عدم استجابة هؤلاء الذين وجهت إليهم الدعوة، فقدر عليهم عدم الاستجابة، وهذا هو القدر الكوني. قال وقيل هو إعدام اللطف وأسباب الخير، وقيل هو خلق الكفر في صدورهم لأنهم اختاروا ذلك، وهو قول أكثر متكلمي أهل السنة. قال غيرهم هو الشهادة عليهم وقيل هو علامة جعلها الله تعالى في قلوبهم لتعرف بها الملائكة من يمدح أو من يمدح ومن يذم، فكلها تدور حول مسألة القدر الذي قدر الله عليهم. وهذا القدر عند أهل السنة والجماعة هو القدر الكوني، حيث علم الله جل وعلا منهم أنهم لن يؤمنوا. قوله فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، أي بين الطول الظاهري والتخفيف الماحق. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، يعني كل هذه سنن وآداب كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بها أثناء الخطبة. ويقول أما بعد، وكلمة أما بعد هي من تمام وكمال وفصاحة الخطيب، ويقال هي الحكمة التي أعطى الله داود حيث كان يستخدمها في خطبته، وهي التي جاءت في قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قال ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وسمي كتاب الله حديثا لأن الإنسان يقرأه ويقرأ به ويتحدث به، فوصف بأنه حديث، أو أنه وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حديث لحداثة نزوله عليه صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن علماء أهل السنة والجماعة يرون أن كلام الله أزلي قديم، وأن الله سبحانه وتعالى أمر فكتب في اللوح المحفوظ، فهو من هذا الباب أزلي قديم. لكن حيث أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في مناسبات ونجمه وفرقه لحكم عظيمة جليلة، وصف بأنه حديث. قال وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو بياعا فإلي وعلي. وهذا أيضا مما من الله به على أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خاصة أصحابه الذين عايشوه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتح الله عليه كنوز الأرض، وقبل أن يظهر المال، كان يحذر الناس من الدين، وكان يشدد على أصحابه من الدين حتى لا يأكل بعضهم أموال بعض. وقد يأخذ الإنسان الدين وهو في نظره أو في ظنه أن لا يعيده ولا يرده، وقد يموت عليه دين فتضيع أموال الناس. لهذا كان صلى الله عليه وسلم مشددا على أصحابه في أمر الدين، حتى إنه كان صلى الله عليه وسلم إذا مات الرجل وعليه دين فإن جاء به ليصلى عليه كان يسأل هل عليه دين، فإن قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم، وما كان يصلي عليه إلا إذا تحمل أحد الحاضرين الدين عنه فعندئذ يصلي. ولما فتح الله عليه وأصبح المسلمون في سعة بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فقال أنا أولى المؤمنين أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وله مال وعنده فضل وخير فهو لورثته، يعود ماله على ورثته ويقتسمونها، ولا يريد النبي صلى الله عليه وسلم منها شيء، لكنه لو مات وعليه دين وليس عنده ما يقضيه، وحيث إن الإنسان مرتهن بدينه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتحمله، يعني يتحمل هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يتحمله، وهكذا من مات وعليه ضياع، يعني قد ضاع ماله ولا يوجد شيء يقوم بالواجب الذي عليه من ديون أو تجهيز أو غير ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتحمله. ولا شك إن بعد النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل ذلك بيت مال المسلمين. هذا إذا لم يتنازل أصحاب الدين عن دينهم. قال نعم، قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، هو موافق لقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أي أحق. قال أصحابنا فكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا اضطر إلى طعام غيره وهو مضطر إليه لنفسه كان للنبي صلى الله عليه وسلم أخذه من مالكه المضطر، ووجب على مالكه بذله له صلى الله عليه وسلم. هذا على تفسير يعني أن النبي أولى، لكن الذي وقع من تفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم غيره على نفسه ويؤثرهم على نفسه. قوله ولكن هذا وإن كان جائزا فما وقع، وهذا لشرفه ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم وترفعه. قوله صلى الله عليه وسلم من ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، هذا تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسي. قال أهل اللغة الضياع بفتح البادي يعني العيال. قال ابن قتيبة أصله مصدر ضاع يضيع ضياعا، المراد من ترك أطفالا وعيالا ذوي ضياع، فأوقع المصدر موقع الاسم، وهذا يعني على سبيل المبالغة. قال أصحابنا وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من مات عليه دين، لم يخالف به، وعليه دين لم يخلف به يعني ما يسده، لم يخلف به وفاء لئلا يتساهل الناس في الاستهانة، لئلا يتساهل الناس في الاستدانة ويهمل الوفاء، فزجرهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك بترك الصلاة عليهم. فلما فتح الله على المسلمين مبادئ الفتوح قال صلى الله عليه وسلم من ترك دينا فعلي، أي قضاؤه، فكان يقضيه. قال واختلف أصحابنا يعني الشافعية هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه قضاء ذلك الدين أم كان يقضيه تكرما. قال والأصح عندهم أنه كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم. قال واختلف أصحابنا هل هذه من الخصائص أم لا، يعني تحمل الدين. فقال بعضهم هو من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يلزم الإمام يعني بعده أن يقضي من بيت المال دين من مات وعليه دين إذا لم يخلف وفاء، وكان في بيت المال سعة ولم يكن هناك أهم منه يعني أهم من الدين الذي على الميت. قوله صلى الله عليه وسلم يعني في هذه المسألة محل خلاف، من قال إن بيت المال يتحمل لكن جعلوا الإنفاق من بيت المال حسب الأولوية، هذا إذا لم يكن الميت ترك ما يسد دينه، أما إذا ترك ما يسد دينه فواجب أن يسد دينه من ماله. قوله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، قال القاضي يحتمل أنه تمثيل لمقاربتهما، تمثيل لمقاربتها يعني الأصابع، وأنه ليس بينهما أصبع أخرى، كما أنه لا نبي بينه صلى الله عليه وسلم وبين الساعة. قال ويحتمل أنه لتقريب ما بينهما من المدة، وأن التفاوت بينهما كنسبة التفاوت بين الأصبعين تقريبا لا تحديدا، وهذه أمور أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وواقعها غيب مرده إلى الله جل وعلا. قوله إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، قال يستدل به يعني بهذا الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم أو على أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة ويرفع صوته ويجزل كلامه ويكون مطابقا للفصل الذي يتكلم فيه من ترغيب أو ترهيب، ولعل اشتداد غضبه صلى الله عليه وسلم كان عند إنذاره أمرا عظيما وتحديده خطب خطبا جسيما، يعني أمرا جسيما. قوله صلى الله عليه وسلم أو قوله يعني في الحديث ويقول أما بعد، فيه استحباب قول أما بعد في خطب الوعظ والجمعة والعيد وغيرها، وكذا في خطب الكتب المصنفة. قال: وقد عقد البخاري رحمه الله بابا في استحبابه، يعني قول أما بعد، وذكر فيه جملة من الأحاديث. قال: واختلف العلماء في أول من تكلم به، فقيل داود عليه السلام، وقيل يعرو بن قحطان، وقيل قس بن ساعدة، وقال بعض المفسرين أو كثير منهم أنه فصل الخطاب الذي أوتيه داود، وقال المحققون فصل الخطاب الفصل بين الحق والباطل. قوله: وكانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول إلى آخره، فيه دليل للإمام الشافعي رحمه الله أنه يجب حمد الله تعالى في الخطبة، ويتعين لفظه يعني لفظ الحمد، ولا يقوم غيره مقامه، يعني من غير لفظ الحمد. قوله: إن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنودة وكان يرقي من هذه الريح. قال: أما ضماد فبكسر الضاد المعجمة، وشنوءة بفتح الشين وضم النون وبعدها مدة شنوءة، ويرقي بكسر القاف، والمراد بالريح هنا الجنون ومس الجن في غير رواية مسلم، يعني جاء من الريح ومس الجن. يرقي من الأرواح أي الجن، سموا بذلك لأنهم لا يبصرهم الناس فهم كالروح والريح. قوله: فما سمعت مثل كلماته، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، هذا قول بمات لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بين يديه ليبين له حاله وأنه مرسل من عند الله وأنه ليس متأثرا بالريح أو بمس الجن. سلم ضماد بذلك وأثنى على النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أن ما قاله لا يصدر ممن مسه جن. قال: فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر. كنا عرضنا لهذه الكلمة في أثناء الشرح. يقول الإمام النووي رحمه الله: ضبطناه بوجهين، يعني كلمة ناعوس أو قاموس، أشهرهما ناعوس بالنون والعين، هذا هو الموجود في أكثر نسخ بلادنا، يعني بلاد الشام أو بلاد المشرق، والثاني قاموس بالقاف والميم، وهذا الثاني هو المشهور في روايات الحديث في غير صحيح مسلم. وقال القاضي عياض: أكثر نسخ صحيح مسلم وقع فيها قاعوس، بالقاف والعين. قال: ووقع عند أبي محمد ابن سعيد تعوس بالتاء، وهذا معظمه من باب التصحيف والتحريف. قال: تعوس بالتاء المثنات فوق. قال: ورواه بعضهم ناعوس بالنون والعين. قال: وذكره أبو مسعود الدمشقي في كتابه المسمى بأطراف الصحيحين، وذكره الإمام الحميدي في كتابه في الجمع بين الصحيحين، ذكروا على أنه ناعوس. قال: وذكره أبو مسعود الدمشقي في أطراف الصحيحين، والحميدي في الجمع بين الصحيحين قاموس بالقاف والميم. قال بعضهم: هو الصواب. قال أبو عبيد: قاموس البحر وسطه. وقال ابن دريد: لجته. وقال صاحب العين يعني الخليل بن أحمد: قعره الأقصى. وقال الحربي صاحب غريب الحديث: قاموس البحر قعره. وقال أبو مروان بن سراج: قاموس فاعول من قمسته إذا غمسته، فقاموس البحر لجته التي تضطرب أمواجها ولا تستقر مياهها، وهي لفظة عربية صحيحة. قال: وقال أبو علي الجياني: لم أجد في هذه اللفظة ثلجا، يعني شيء يرتاح إليه وتطمئن إليه النفس. وقال شيخنا أبو الحسين: قاعوس البحر بالقاف والعين صحيح بمعنى قاموس، كأنه من القعس، وهو تضامن الظهر وتعمقه، فيرجع إلى عمق البحر ولجته. هذا آخر كلام القاضي، يعني الذي نقله عن علماء اللغة رضي الله عنه. وقال أبو موسى الأصفهاني: وقع في صحيح مسلم ناعوس البحر بالنون والعين. قال: وفي سائر الروايات قاموس وهو وسطه ولجته. وليست هذه اللفظة موجودة في مسند إسحاق ابن راهوية، ذلك لأن الإمام مسلم لما روى هذا الحديث أشار إلى أن من الروايات رواية إسحاق، كما جاء في قوله هنا: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الأعلى. فرجع هنا قال إنه لم يجد هذه اللفظة في مسند إسحاق بن راهوية، ولعل إسحاق بن راهوية لم يسرد اللفظة واكتفى يعني بذكر من رواه على سبيل الاختصار. فهذا ما يبرر به من عدم وجود اللفظة يعني على سبيل التفصيل، لكن يمكن أن يقال إن اللفظة موجودة من حيث الإجمال والمعنى. قال: وهذه اللفظة ليست موجودة، وهذه اللفظة موجودة في مسند إسحاق بن راهوية الذي روى مسلم هذا الحديث عنه، وليست هذه اللفظة هكذا قال، لكنه قرنه بأبي موسى، فلعله في رواية أبي موسى. قال: وإنما أورد مثل هذه الألفاظ لأن الإنسان قد يطلبها فلا يجدها في شيء من الكتب فيتحير، فإذا نظر في كتابه عرف أصلها ومعناها، يعني أنها كلها تدل على معنى واحد وهو وسط البحر ولجته. قوله هاتي وبكسر التاء، قوله أصبت مطهرة أو مطهرة، أصبت مطهرة، وهذا ما قاله في الوفد الذين أو السرية التي مرت بقوم بماد وأخذت منهم هذه المطهرة، وأمرهم قائد السرية أن يردوها ولا يأخذوا منهم شيء لأنهم مسلمون، والمسلمون لا يغنمون ولا يسبون. قال: أصبت مطهرة، قال هي بكسر الميم وفتحها، حكاها ابن السكيت مطهرة ومطهرة، وغيره يعني غير ابن السكيت حكاها أيضا، لكن يقول الكسر أشهر المطهرة. قوله عبد الملك بن أبجر قال بالجيم، قوله واصل بن حيان قال بالمثنات يعني بالياء، قوله لو كنت تنفست، وهذا ما قاله بعض من سمع خطبة أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنه، قالوا له لو تنفست يعني لو توسعت في الخطبة أو أطلت قليلا. قوله صلى الله عليه وسلم: إنا من مئنة فقه الرجل، قال مئنة بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة أي علامة، إن من علامة فقه الرجل طول صلاته وقصر خطبته. قال العلائق قال الأزهري يعني في كتابه تهذيب اللغة: والأكثرون الميم فيها زائدة، يعني إن من إنة فقه الرجل. قال: وهي مفعلة، ما إن مفعلة. قال الهروي قال الأزهري: غلط أبو عبيد في جعله الميم أصلية. قال القاضي عياض قال شيخنا ابن سراج: هي أصلية، يعني هذا اختلاف لغوي في كلمة ما إن. قوله صلى الله عليه وسلم: واقصروا الخطبة، الهمزة في واقصروا همزة وصل، وليس هذا الحديث مخالف للأحاديث المشهورة في الأمر بتخفيف الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: وكان صلاته وخطبته قصدا. يعني إن من مئنة فقه الرجل طول صلاته وقصر خطبته، بالرغم من أن الصلاة مطلوب فيها التخفيف، فإذا كانت الصلاة مطلوب فيها التخفيف فالتخفيف في الخطبة من باب أولى. قوله: وكان صلاته قصدا وخطبته قصدا، لأن المراد بالحديث الذي نحن فيه أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة للخطبة، لا تطويلا يشق على المؤمنين، وهي حينئذ قصد أي معتدلة. والخطبة قصد بالنسبة إلى وضعها. قوله صلى الله عليه وسلم وإن من البيان لسحرا، قال أبو عبيد هو من الفهم وذكاء القلب. قال القاضي عياض فيه تأويلان، أحدهما أنه ذم لأن إمالة القلب وصرفها بمقاطع الكلام إليه حتى يكسب أو حتى يكسب من الإثم به كما يكسب بالسحر. قال وأدخله مالك رحمه الله في الموطأ في باب ما يكره من الكلام، وهو مذهبه في تأويل الحديث، يعني إن هذا الكلام إن من البيان لسحرا، يعني هذا ليس من الكلام المرغوب فيه. وقال وأما المعنى الثاني أنه مدح لأن الله تعالى امتن على عباده بتعليمهم البيان وشبهه بالسحر لميل القلوب إليه، وأصل السحر الصرف، فالبيان يصرف القلوب ويميلها إلى ما تدعو إليه. قال هذا كلام القاضي، وهذا التأويل الثاني هو الصحيح المختار لأن الحديث جاء في معرض الثناء. قوله عن ابن أبجر عن واصل عن أبي وائل قال خطبنا عمار، قال هذا الاسناد مما استدركه الدارقطني، يعني على الإمام مسلم، وقال تفرد به ابن أبجر عن واصل عن أبي وائل، قال وخالفه الأعمش وهو أحفظ بحديث أبي وائل فحدث به عن أبي وائل عن ابن مسعود. كذا هذا كلام الدارقطني، يعني محل الاستدراك. قال وقد قدمنا أن مثل هذا الاستدراك مردود لأن ابن أبجر ثقة يوجب قبول روايته، ولعل له يعني رواه من طريقين، قوله فقد رشد أو فقد رشد أو رشد، فقوله قد رشد قال بكسر السين وفتحها يقال رشد ورشد. قوله إن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى أو غوي. قال القاضي وجماعة من العلماء إنما أنكر عليه لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية وأمره بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا يقول أحدكم ما شاء الله فشاء فلان، ولكن ليقول ما شاء الله ثم شاء فلان. والصواب أن سبب النهي عن الخطب شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز، ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا ليفهم. وأما قول الأولين أو قول الأولياء الأولين فيضاعف بأشياء منها أن مثل هذا الضمير قد تكرر في الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليهما إليه مما سواهما، حيث قرن بينهما، وغيرها من الأحاديث وإنما ثنى الضمير ها هنا لأنه ليس خطبة خطبة وعظ، وإنما هو تعليم حكم، فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف خطبة الوعظ، فإنه ليس المراد حفظه، وإنما يراد الاتعاظ بها. قال: وإما يؤيد هذا ما ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه. وهذا محل الاستدلال، حيث جمع بين ضمير الرب وضمير النبي صلى الله عليه وسلم في لفظة واحدة، قال: ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا والله أعلم. قوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد غوي، هكذا وقع في النسخ غوي. قوله: قال ابن نمير فقد غوي، هكذا وقع في النسخ غوي بكسر الواو. قال القاضي: وقع في رواية مسلم بفتح الواو وكسرها غوى وغوية، والصواب الفتح غوى، وهو من الغي، وهو الانهماك في الشر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.